وكان بمصر رجل يصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الى جانبه رجل يهودي فقال الزوجة اليهودي ما بال جارنا المسلم ينفق مالا جزيلا في مثل هذا الشهر فقال لا زوجة ازعم ان نبيه ولد فيه فهو يفعل ذلك فرحة به وكرامة له ولمن فسكتا ثم ناما ليلتهما فرأى الزوجة اليهودي في المنام رجلا جميلا جليلا عليه مهابة ووقار فدخل بيت جارهم المسلم وحوله جماعة من أصحابه وهم يعظمونه ويوقرونه فقالت رجل منهم من هذا الرجل جميل الوجه جليل النعت فقال لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهل المنزل ليسلم على أهله ويزورهم لفرح عنده فقالت له هل يكلمني إذا كلمته فقال لها نعم فأتت إليه وقالت له يا محمد فقال لها لبيك وقالت له أتجيب لمثل بالتلبية وهي على غير دينك ومن أعدائك فقال لا والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما أجبت نداءك حتى علمت أن الله نداءك وسلم عليه فقالت له إنك لرسول كريم وإنك لعلى خلق عظيم سألت من خالف أمرك وخاب وخسر من جهل قدرك همدد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنها عاهدت الله بسرها أنها إذا أصبحت تتصف بجميع ما تمر وتصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فرحة بإسلامها وشكرا للرؤيا التي رأتها فينا. فلما أصبحت رأى زوجها قد هيأ الوليمة وهو في همة عظيمة فعجبت من أمره فقالت له ما لي أراك في همة صالحة فقال لها من أجل الذي أسلمت على يديه فرحة. فقالت له ويحك ومن كشف لك عن هذا السر المصون ومن أطلعك عليه فقال لها الذي أسلمت بعدك على يديه صلى الله وسلم كما عليه ودعا إليه فهو المشبع غدا لمن يصلي عيد الجمعين. اللهم صل وسلم Oh, no. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير تعليم يا نبي. اللهم إنا قد حضرنا جرعة مولدك نبيك الكريم آمين. حافظ علينا ببركة خير قبول وتكريم آمين. في جوارك في جنات النعيم آمين. نعم حظه يوم العطش الأكبر والحظ الفاتحة. الحمد لله محمد بن عبد الله وآله وبحرم الله ثم يرحم الله ويريد علينا من بركاتهم وأثوارهم والخير في الدنيا والآخرة. أزالوا بأجدها بغير مكانوا يرغب في أعمار لأن الله يوليه درجات الجنة ويريد علينا من بركاتهم وأجرائهم والوالي في الدين والدنيا والآخرة. الزاد المطن في المولد العظيم بالنبي الكريم ان الله يغفر ويرحمه ويكسره الجنة. الزاد لمن كان سببا لهذا الجمع العظيم ان الله يجمل احوالهم ويكون يعظم ويعطيهم مطلوبهم في الدار الدنيا ودار الاخره. الزاد لاصحاب البول ان الله يجمل احوالهم ويبنيهم ويعط مطلوبهم في الدار الدنيا والاخره. الزاد لمن امر هذا ان الله يجمل احواله ويكون يغني ويعطيه مطلوبهم في الدارين دار الدنيا ودار الاخره. الفاكة الحجاج والمجابرين والغزاة والمجاهدين والمسلمين في البر والبحر والجو اجمعين أن الله يطلب السلام على أبي أرجم لأوطانهم بعدك وأوطانهم سالمين غانمين محفوظين بخير ولطف وعافية. الزاد أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج عن المسلمين ويرقي أزهارهم ويسر أمطارهم ويجزي أمراضهم ويسر سلاطينهم ويكفي جلدا ما بال منها مرفقا ولنا ولكم يا حاضر أن الله يغفر كل سائر بالله وكم سوء على ما يرضي الله ورسوله وأن الله يجعلنا وإياكم من العائدين البائدين فضل هذا الجار العظيم وأن يرد علينا عليكم سنين بعد سنين وعواما بعدهم على ما يحب ربنا بالجلال والإكرام راضين غير ساخطين مستمعين غير متفرقين مغفورا لنا غير مدركين وإلى أرواح والدين والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتجاهم بما ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جنابه من جناب